يقول هل نعتبر المرأة التي تتزين وجهها وتلبس العطر في طرقات المحصنات اللي هو قذف المحصنات الغافلات؟ قد يكون هذا سؤاله. نقول هذا محرم ما يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر من المرأة إذا خرجت متعطرة ترعنها الملائكة حتى ترجع إلى بيتها والعياذ بالله. فالمرأة إن خرجت تخرج بشروط من الاحتشام والعفاف والستر وعدم افتتان الآخرين وعدم فتنة الآخرين. استغفر الله وتوب إليك يا رب. يقول هل ينظر في الحدود للمفاسد والمصالح عند إقامتها أم تقام الحدود بغض النظر عن الفاسد التي قد تجلبها؟ الحدود كلها خير، وما شرع الله عز وجل هو مصلحة الخلق، وما شرعه عز وجل هو فيه نقاء المجتمع وأمنه ورخاؤه بالحدود وما شرع الله عز وجل فيها. يقول ما حكم التجريح والتعديل في هذا الزمان؟ الإنسان يحفظ لسانه ويكثر من ذكر الله ويبتعد عن الوقيعة في الآخرين أو احتقارهم أو ازدرائهم. ومن علامة إعراض الله العبد أن يشغله بما لا يعنيه، لذلك لا تجد رجلا عابدا عالما عاملا بعلمه مكثرا لتلاوة الله مكثرا لتلاوة القرآن العظيم لا تجده يقع في أعراض الناس. ومن اختل فيه شيء من ذلك وهو قلة التعبد أو ضعف العمل بالعلم أو قلة تلاوة القرآن إلا وقد توقعه في مزلات في الحديث في أعراض الناس. ومن فتح الله قلبه أين كلام الله النور والهدى والشفاء من تنقص من الناس واحتقارهم وازدرائهم وغيبتهم ونميمتهم. ومن صرف قلبه عن القرآن العظيم إلى ذلك فقد ضيع خيرا كثيرا. لا مثل المحصر بالمرض على الصحيح مثل المحصر من العدو ماله عنده، عليه الهدي أحوط. اليوم إن شاء الله آخر درس نتوقف بعد رمضان إن شاء الله في شوال تاريخ 12 شوال يوم السبت نرجع للدروس إن شاء الله، أما درس المغرب مستمر إن شاء الله. يقول هل يحل المريض مباشرة ولو لم يشترط؟ إيه نعم. والفرق بين المشترط وغير المشترط، المشترط ما عليه هدي، أما غير المشترط عليه هدي. ذلك قال مسلم حجي واشترطي. يقول هل الأفضل لحافظ القرآن يا أمة في الناس التراويح أم يصلي في الحرم؟ النفع المتعدي أفضل، فيؤم الناس وينتفع الناس به ويعلمهم أفضل. يقول ما الأفضل في رمضان يشتغل الإنسان في تفطير الصائمين من شغل بقراءة القرآن؟ إذا استطاع أن يجمع بينهما أفضل، فطر الصائمين ما يأخذ منه وقتا ويقرأ القرآن ويدعو ويزيد في بره لوالديه ويصل رحمه وهكذا. والمهم أن الإنسان لا يفوته اغتنام شهر رمضان ولا يضيع وقته فيما لا ينفع، لأن مثل ما قال سبحانه أيام معدودات ثم تنتهي وتنقضي، والسعيد من اغتنمها بالخير وضعف له الأجر. وليحذر المرء في رمضان وفي غيره خاصة في رمضان من معصية الله عز وجل فيه أو إضاعة وقته فيه، فرمضان وقت مبارك وعزيز وعظيم وهو أفضل الشهور، فيسعى المرء إلى أن يرتقي بنفسه عند الله من الاكثار من الاستغفار والاكثار من تلاوة القرآن والدعاء كثيرا. حتى والنبي عليه السلام كان ينقطع قبل أن يأتيه الوحي في الغار يتعبد لله عز وجل، فمن كتب الله له عمرا في هذا رمضان عليه أن يتفرغ للعبادة كثيرا كثيرا، يعني ليكون عابدا بإذن الله تنير قلبه وتنظف إيمانه وتغسل صدره مما علق به من الدنيا أو من المعاصي والسيئات. يعني كل خير تستطيع أن تفعل في رمضان افعله ولا تتردد فيه، وكل ما لا ينفعك فضلا عما يضرك ابتعد عنه، وحافظ على وقتك كثيرا، وذكر الله ما يأخذ وقت وانت سير وانت جالس وهكذا، واحذر أماكن اللهو فإنها تأتي بالغيبة وتسمع فيها الكذب وهكذا. وطالب العلم قدوة لغيره، ويجب أن يتميز على الآخرين فلا يخوض إذا خاض الناس ولا يستمع لغيبتهم ونحو ذلك. وإذا حب الشخص عنده وقت يريد أن يقرأ في كتاب في رمضان، يقرأ في كتاب تفسير ابن كثير، يقرأ ما استطاع تفسير ابن كثير، وإذا كان صعب عليه يقرأ تفسير السعدي، بإذن الله ينفع كثير. يعني قرأ الشخص تفسير السعدي طيب، يقول يوم أفضل قراءة القرآن في الليل أم في النهار؟ في الليل، واقرأ ما دام الله أحياك، اقرأ ما شئت من القرآن، لا تتوقف وانت سير وانت في سيارة، اقرأ القرآن كله بركة، واللي يستطيع أن يعتكف يعتكف في العشر الأواخر. يقول مصنف أخر كتاب الجهاد هل يجعله من المعاملات؟ المصنف شافعي وصار في الأحاديث على ترتيب الشافعية في كتب الفقه، فأخر الجهاد، وعند الحنابلة الجهاد بعد الحج ثم بعد ذلك البيوع، وعند الأحناف يؤخرونه كذلك ما يجعلونه بعد الحج.